دي شتيمة، لأن نسبة الولد إلى الله تنقيص له تبارك وتعالى. فيشتمون رب العالمين، من يكرههم بداخله كده أول ما يقرر يحس إنه مغلول عليهم؟ هل هذا موجود؟ لا. إيه السبب؟ ضياع مسألة الولاء والبراء والعقيدة، عقيدة الولاء والبراء. لو أن رجلا سب أباك ربما دخلت معه في معركة وضحيت بحياتك لأنه سب أباك، وهذا يسب رب العالمين، فأين ولاؤك له؟ جاء رجل نصراني مرة لشريك بن عبد الله النخعي أحد قضاة المسلمين، وكان هذا الرجل وثيق الصلة بامرأة أمير المؤمنين، يخدمها لازم خدمات كثيرة لها. فذهب إلى المحكمة متنفخا، فاكر بقى أن صلته بزوجة أمير المؤمنين ممكن ترعب القاضي، لكن القضاة زمان كانوا متجسرين بالدين، وعزهم كان من عز هذا الإسلام، وكان الخليفة يوقرهم. فقضى عليه شريف بالجلد، فجلد الرجل، وبعدين ركب البغلة بتاعته مغلول بقى ومتضايق وعمل يضرب البغلة. فقال له شريك: ويحك لا تضربها فإنها أعبد لله منك. البغلة اللي انت ركبها دي أعبد لله منك. وكذبني ابن آدم وما كان له أن يكذبني، فأما تكذيبه إياي فقوله أنني لا أحيي الموتى، وليس آخر الخلق بأشق علي من أولهم. إنشاء الإنسان من عدم غير إنشاؤه بعدما كان، بعدما صار له أصل، الأول أقوى. فهؤلاء كذبوا الله وشتموه. وطلع بقى مصطلح الأخوة في الإنسانية والوحدة الوطنية والكلام، هذا ليس تحريضا مني على النصارى ولا على اليهود، لكن هذه مسألة عقيدة. نحن لا نظلم أحدا، ولا ندور على أحد، ولا نستحل مال أحد، ولا نستحل دم أحد إلا بشرع الله. إذا كان مأذونا لنا في ذلك فعلنا، لكن نحن لا نستحل أحد ولا لا مال ولا دم، ونعاشر بالمعروف ولا نظلم. لكن يبقى لي عقيدتي التي لا أفرق فيها، لا أظلمه لكن أكرهه، ولا أحبه ولا أواليه، ولا أقول يوما ما إنه أخي أبدا، ولا تخرج من فمي ولا تجري على لساني، إن هذا حرام. هذه كبيرة من الكبائر، لا يحل لمسلم أن يقول إخواننا اليهود ولا النصارى. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء مع من أحب. الغلو في الدين حتى في مثل هذا الحجر ممنوع، الغلو في الدين حتى في الطاعات ممنوع. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين، قال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب، إذا تعبت طرحت نفسها عليه، تعبت من كثرة القيام لله، قيام الليل، ثم تلقي بجسدها على هذا الحبل لتريح ركبها. فقال عليه الصلاة والسلام: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليرقد، إن الله لا يمل حتى تمله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد، فلعله يسب نفسه وهو لا يدري. حتى في هذه الطاعات ممنوع أن تغلو. ليه؟ لأن القلب له إقبال وإدبار، والعزائم بتنفسد، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فالغلو حتى في العبادة منفوذ، ونهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وليس هذا دعوة إلى الكسل وإلى النوم وإلى الخلود إلى الراحة بدعوى عدم الغلو، لا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليصلي أحدكم نشاطه، آخر طاقتك افعلها. فإذا أحسست بالفتور اجلس حتى لا تكره العباد وحتى تكون مقبلا على ربك تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. أحبتنا في الله انتهت مادة هذا الشريط وحيث أنه بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة والتي هي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده. الشيخ أبي إسحاق الحويني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الغلو الاعتقادي سببه سوء فهم النص. سوء فهم النص والغلو العملي أهم أسبابه الجهل بالنص. إذن عندنا مسألتان. المسألة الأولى سوء فهم النص. إذن النص موجود لكن أسيء فهمه وهذا يرجع في الآخر أيضا إلى الجهل. جمع الخوارج لأنهم يكفرون بالكبائر لما واجههم أهل السنة بقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وده حديث صحيح وصريح واضح فحرفوه لا قبل لهم به فحرفوه قالوا لا ده أهل الكبائر يعني أهل الكبائر كبائر العبادات كما قال تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. إذن الصلاة كبيرة فشفاعتي لأهل الكبائر يعني لأهل الصلاة. إذا ضاق عطله عن استيعاب النص حرفه لأنه لا يستطيع أن يجحده بعدما جاء إليه. وده الغالب على اليهود. الغالب على اليهود الرجل كان حدا للزاني المحصن في التوراة. أي رجل متزوج يزني كان يرجم بالحجارة وهذا أيضا حد محكم في ديننا. كان يتلى قرآنا ثم رفع رفعت التلاوة وبقي الحر كما في صحيح البخاري وغيره. يرجم بالحجارة إلى أن يموت. فلما كثر الزنا في أشراف اليهود وصار من الصعب جدا يأتي برجل غني ملياردير ويرجموه فحرقوا كلام الله وأحدثوا التجبية والتحميم. التحميم يبغوا تراب الفرن ويهذبوش واخذلك ويركبوه مثلا على حمار ويطوفوا به الايه في البلد بس كده. لكن يرجم لا اتفق على ذلك الاحبار احبار اليهود وحرفوا كلام الله تبارك وتعالى. فمر رجل وامرأة يهوديان زنيا فجيء بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تجدون الحد في كتابكم؟ قالوا التحميم والتجبيح. قال فأتوا بالتوراة. فجيء بالتوراة وكان لسه فيها الرجل فوضع اليهودي القارئ إصبعه على آية الرجل وقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام ارفع يدك واقرأ. عبد الله بن سلام ده كان أعظم أحبار اليهود ومن الله عز وجل عليه الإسلام وأسلم إسلاما جيدا وشهد النبي صلى الله عليه وسلم له بحسن الخاتمة وأنه يموت على الإسلام وأنه يموت وهو مستمسك بالعروة الوثقى. قال ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجل. احنا نفهم من هذا يا أخوانا أنه لا بد لنا أن نكون عالمين بقول عدونا وفعله. النبي عليه الصلاة والسلام أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة هؤلاء اليهود كما في صحيح البخاري وقال إني لا آملهم على كتابنا. إذا كان حرفوا كتابه الذي نزل عليه والذي يتبجحون بالالتفاف إليه أفلا يحرفون كتابنا وهم أعداؤنا؟ قال تعلم لغة يهود فإني لا آمنهم على كتابنا. أو الآن عبر الإنترنت عاملين القرآن المحرف وقل يا أيها المسلمون لا أعبد ما تعبدون إلى آخر الآية الكافرون قلبوها بالمسلمين. ولا تستغرب أن يأتي على الناس زمان فيظنون هذا كلام الله. تراش ان ممكن واحد يقول يا ايها المسلمون لا اعبد ما تعبدون يقرأ على اساس لا كلام الله. لا تستغرب ده الان في ناس لا يعرفون كلام الله لا يعرفون كلام الله. المرأة اللي بتعمل برنامج على مصر قابلت رجلا مرموقا منصبه عالي جدا وبعد ما عملت معاه شوية كلام وبتاع طب ايه بقى مبدأك في الحياة؟ قال قول الله تبارك وتعالى اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. أمن أين صدق الله العظيم؟ ها؟ ضعف الطالب والمطلوب. أشوف هذا احنا لسه الحمد لله فينا قرر وفينا حفظ وفي مسابقات لحفظ القرآن الكريم والجنة موجود. أو تقول صدق الله العظيم وهو يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا مع أنه لو قيل له اقرأ القانون الفلاني ولا النص الفلاني لا قالوا خمر. وهكذا والنبي صلى الله عليه وسلم قال يسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في صدر عبد منه شيء. كلهم نايمين يقوموا من النوم ولا واحد حفظ أي واحد. يسرى على كتاب الله ويطلع كله منه خرج وإليه يعود تبارك وتعالى. فالآن في الإنترنت عمالين يعملوا صور ويبثوها فهؤلاء اليهود لا يؤمنوا. يبقى نفهم من صنيع عبد الله بن سلام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود أنه ينبغي على طائفة منا. طبعا هذا الكلام لا يسري على الناس جميعا إنما على طائفة من أهل العلم أن يعلموا عقائد المخالفين حتى يردوا عليهم. وهذا لا يتأتى بطبيعة الحال إلا بعد أن يكون عالما بدينه وعقيدته. بعض الناس الجهلة لا يعرف شيئا عن دينه وبعدين يجي يقول أنا عايز أقرأ في الإنجيل أصل عندنا موظف نصراني وعايز أرد عليه. ترد عليه بإيه؟ يعني أنت لكي ترد عليه لابد أن تحفظ الإنجيل وتقرأ الكتب الشرح بتاع الإنجيل وتعالى ترد عليه. ما يؤمنك إذ خط البحر أن ترجع مرة أخرى وليس عنده فوق نجاة؟ هو دخل لجة البحر بدون ما يكون معه فوق نجاة، يضمن أنه لا يغرق؟ رجل جاهل لا يعرف شيئا. لا، الأصل المتفق عليه عند العلماء أن الذي يرد على أهل الكتاب ينبغي أن يكون عالما بدينه أولا وبعدين يرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ورقة في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما هذا يا عمر؟ قال: ورقة من التوراة كتبها لي رجل من اليهود. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أمتهوكون أنتم يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون؟ لقد جئتكم بها بيضاء ناصعة، والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. كان عمر حديث عهد بإسلام، ولو رأى هذه الورقة أحد آخر مع عمر بن الخطاب ربما احتدى حذوه أيضا. فلا نأمن أن يقرأوا التوراة ويتركون كلام الله الغض الصري الذي ما كان اكتمل نزوله من السماء بعد. فأنكر على عمر بن الخطاب أن يقرأ في التوراة، ليه؟ ما زال القرآن ينزل. كذلك لا يرد أحد على أهل الكتاب إلا إذا كان متبحرا في دينه. كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذ ابن قيم الجوزية، وتلميذ ابن كثير. فهؤلاء لهم كتب في الرد على النصارى، لا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب اسمه الجواب الصحيح عمن بدل دين المسيح، رد فيه على الأحبار على الجماعة الرهبان وبين خطأهم في فهم كتابهم. وقال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية إنه لقي حبرا من الأحبار وراهبا من رهبان النصارى، قال: وتكلمت معه فوجدته يفهم من دينه شيئا. ده ابن كثير يقول الكلام يفهم من دينه شيئا، ووجدته أكثر من الحمار. معرفش فاهمين الحمار على طول، أكثر من الحمار. وكذلك وابن القيم رحمه الله له كتاب هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. بعد ما تضلع ويصير إماما في دينهم يرد على هؤلاء. كذلك قراءة مخططات أعدائنا، بروتوكولات حكومات صهيون. طبعا احنا لا ننصح الجماهير الغفيرة انها تنشغل بهذا، انما ينشغلون بالتوحيد وينشغلون بالعبادة والتضرع والدعاء الى الله. لكن هذا ينبغي على طائفة من اهل العلم ان يعتنوا بهذا، ينبغي عليه، ولا يجب هذا على كل اهل العلم، لان الناس مواهب. فرجل ممكن يتبرر لشيء كهذا ويعطي مثل هذا لاهل العلم الكبار حتى تستمع كلمته. هذه الآن هو امبارح والنهارده العراق بتضرب، الأمريكان بيضربوا العراق، أي مسلم دمه بيتحرق لما بيتابع نشرة الأخبار، ولما بيقرأ في الجرائد، ولما بيرى الذل والاستكانة التي نحن فيها. وإحنا كل ده يقول إيه؟ نحن مع شعب العراق. طب هو بيضربش ده شعب العراق، ما أنت تقول أنا معاك، ولازم يكون في حل إيجابي، وإلا يصير كلاما ممدودا. يا ريتك تسكت، السكوت أحسن. لما دعا مصطفى كامل لبناء الجامعة الأهلية لجامعة القاهرة، فكتب حافظ إبراهيم قصيدة، لأنه وجد إن في ناس متحمسين جدا للجامعة، وبعدين ولا واحد دفع مليم من الجامعة إيه اللي هم متحمسين دول. نحن مع الجامعة قلبا وقالبا، ولكن ليس جيبا. جيبا دي حقوق الإيه؟ البخل محفوظ، ها؟ لكن إحنا مع الجامعة ومع بناء الجامعة، ولا بد من بناء الجامعة، ونشكو أن يتأخر بناء الجامعة، لكن ما ندفعش فلوس. فهو عمل قصيدة الحقيقة رائعة فيها أبيات، الأبيات دي تتضمن قصة، واخذلت. فبيقول يعني أنهم حكوا أن يعني رجلا اصطحب مع كلب له مدة طويلة، وبعدين في يوم من الأيام وجدوا الكلب يتلوى على الأرض وصاحبه يبكي عليه، فمر بهما قائد: ايه فلان لما تبكي؟ قال: هذا الكلب يقضي نحبه ثغبا، يعني بيطلع في الروح بسبب الجوع. قالوا: وقد أبصر الرغفان زاهية في إيده، يعني شنعتها بثرة، هذا الدواء فهل عالجته؟ فأبى وقال: لهذا الحد لم تبلغ مودتنا، ها يكفي بأن يراني عليه اليوم منتحبا. فعندما عيط عليه، لكن أنا أديله من العيش، لا، المودة بتاعتنا مش عميقة إلى هذا الحد، تفضلت. فإحنا اللي بنقول إحنا مع شعب العراق ونرفض ان يضرب شعب العراق، فما هو لا يضرب الا شعب العراق، ايه الحل العملي؟ واخبرك. وفي النقره بتاعت لندن امبارح قال لك ان المتحدث الرسمي باسم وزاره الدفاع الامريكي تقول: نحن لا نريد عزل صدام حسين ولا نريد ضرب شعب العراق. طب وماذا بعدين ايه؟ قالوا: نريد ان يمتثل للقرارات الدوليه. الكلام ده ممكن اي من ادم يقبله؟ حد فيه ممكن فعل الكلام ده؟ مش عايزين يعدلوه ولا عايزين يضربوا شعب العراق، امال بيضربوا ايه بقى؟ يعني الضرب اللي نازل على شعب العراق الان ايه؟ والله يا اخوانا احنا في محنه جسيمه، الحر يتفتت كبده ولا يستطيع ان ينام ولا ياكل ولا يأكل بسبب المحنه دي وبسبب العار. هؤلاء اعداؤنا كانهم ملكوا مقاليد امورنا، ليس لنا الا الله. عشان كده احنا لما نتكلم في مساله الغلو هذه ليست بعيده عن هذا الموضوع الحيوي الذي نتكلم عنه. الغلو من شانه ان تترك دينك، الغلو شانه ان يترك المرء دينه. تعال زي الوسواس، الورع لما يزيد شويه ينقلب الى وسواس، اذا انقلب الى وسواس ترك المرء الدين كله. أبو القصة زي مثلا في الأول اتوضى وقعد بقى إيه دلك كده في إيديه ورجليه والكلام ده بدعوة إسباغ الوضوء، وبعدين في مرة من المرات ياخد باله كده في فيه حتة من جلده كده ما وصلهاش مية، يقول يا بعد كل التدليك ده وما وصلتش المية، فيزود شوية. تفضل المسألة ماشية معاه لحد ما يركبوا الوسواس، يبقى الناس تنتظر الأذان عشان تدخل تستريح وهو خايف من الأذان يدخل. ليه؟ لأن معنى أن الأذان هيدخل هيتوضى نص ساعة، وبعدين هيطلع يقول الله أك أك أك أك نص ساعة، وهذلك وبعدين يصلي ركعتين، وبعدين يقول دول ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة، لدرجة أن في واحد مقعد ابنه جنبه كل ما يصلي ركعة يقول واحد. ليه؟ لأنه مش عارف، بيقول مهم واشرس. وبعدين طب أسجد للسهو؟ قلت له لا ما تسجدش للسهو، هيثبت للسهو وهيركب الوسواس اكثر، ما هو اصلا هو لوحده موسوس، هو لما يكون جاي مره بركعات من تصور انه جاي بركعتين بس. فانا لما اقول له اثبت للسهو هيفضل يصلي ويثبت للسهو على طول، تاخدان. فقلت له مفيش، يعني مفيش حل الا انك انت تركز دول اربع ركعات مش 40 ركعه، صلى وحط دماغه فيهم هيجيبهم. فما لقاش حل الا اني قاعد ابن كل ما يجيب ركعه له واحد اثنين ثلاثه اربعه كده، واخبرك. لو جاب الخمسه الوقت في عوابه كده انت عديت. ده سببه ايه؟ سببه الغلو. الوسواس ده سببه ايه؟ الغلو. يغلو في الطهاره، يدخل عشان يغتسل ما يطلع، يعني في واحد موسوس مش ممكن يدخل الحمام ابدا الا لما يسال كل افراد البيت حد عايز حاجه. ليه؟ لانه هنوي ايه؟ انها هنا قاعدون، مش هيطلع النهارده، يدخل من صلاة الظهر يطلع قرب العصر بيتوضأ ويطلع من غير هدوء. ليه؟ أصل عشان يكون في نجاسة هنا، عشان يكون الجل وصل هنا، عشان يكون مش عارف هنا. وياخذ يا أخي فتاوى العلماء زي الإمام أحمد بن حنبل مثلا، كان يعني بيرى يعني أن للرجل أن ينضح ثيابه درءا للوسواس. يعني الإمام أحمد في أحد أقواله يقول يعني الواحد ثيابه كده ممكن ينضر على شرة مية كده. ليه؟ علشان مش لما يلاقي نقطة يقول يا ترى ده جول ولا لا، فعشان يدفع الوسواس لما ينصر كده شوية مية يقول ده مية وخلاص على كده. هو بقى شوف الإمام أحمد عمل يعني قالها عشان يدفع الوسواس، هو بقى ضد تحت الدش ها درءا للوسواس يطلع غرقان ميه. ده كله سببه ايه يا جماعه؟ الطغيان وتجاوز الحد. فلما يكون واحد هذا شأنه احنا ممكن ننتفع به ضد اليهود؟ لا ننتفع به ضد اليهود. كلامنا في الدين ايا كان ليس بعدا عن القضايا الحيويه، لان في بعض الناس يتهمون يقول لك يا جماعه دول بيتكلموا غير بالطهاره والغلو والبتاع ده، وجايبين العراق واريتريا ولبنان والكلام ده. طب احنا نعمل لهم ايه؟ ماذا نفعل لهم؟ لا يستطيع اي واحد من في بلاد المسلمين الان انه يذهب الى البوسنه، ما يقدر. لو اخذ ختم البسبور ختم على الجواز انه دخل البوسنه حط سلو وجيب ايه اللي وداك وايه اللي جابك وايه الكلام. فنحن ينبغي ان نتعامل مع الواقع. نحن لا ننتصر على عدونا الا بالله. قضيه واضحه ومعلومه. النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه بدر نظر الى الصحابه الذين فرضت عليهم الحرب فرضا وما اتوا لها، ووجدوا انفسهم في موقف لا يحتدون عليه، لابد يحاربوا ويثبتوا جدارتهم. اول مواجهه بينهم من اهل الشرك، فما وجد النبي صلى الله عليه وسلم الا ربه، فقام سائر ليلته يتضرع الى الله ويناشده بحراره: اللهم انهم عاله تحملهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم عراه فاكسهم، اللهم ان تهلك هذه العقاله لا تعبد في الارض. فما اتم دعاءه حتى نزل جبريل عليه السلام: اذ تستغيثون ربكم استغاث. فهل احنا بنستغيث بالله عز وجل؟ كم واحد مننا لما بدا الضرب على العراق دعا في سجوده ان يهلك الله الكافرين، وانه يخص هذا البلد البئيس المسكين برئيسه الملحد من هذا الشر وهذا الطغيان؟ من فينا تحرك بحراره بعد ما سمع الانباء ديت ودعا الله تبارك وتعالى: ان تنصروا الله ينصركم؟ فنحن ليس لنا الا الله تبارك وتعالى. خلاصة الكلام انه ينبغي علينا ان نكون عالمين بمخططات اعدائنا. وطائفه من المحللين، انت عارفين، اقول لكم على خبر عجيب. لما تزوجت الزوجه الثالثه، ثالث يوم بعض اخواننا في القاهره اتصل بي، وما كان يعلم هذا الخبر، قال لي: تزوجت صحيح؟ قلت له: نعم. قال لي: ده خبر جوازك جاء في لندن. قلت له: طب فحلف لي بالله العظيم وبالايمان الغلاظ ان الخبر سمعه في مدرسه لندن. طبعا ليس اسمي، ولكن لما اياميها كان فيه ضرب لفندق اوروبا في القاهره، فلندن عمل التحليل للسيارات الفكريه في مصر، السيارات الاسلاميه تحليل عام، فجابوا الجماعات الاسلاميه والاخوان والتبليغ والجهاد والسلفيين. فلما جم على السلفيين قالوا: يعني السلفيين دول ناس هاديين، وما نظن انهم يعملوا هذا العمل، وهم لهم انشغالات اخرى، حتى ان بعض كبار دعاتهم في وجه بحري تزوج الزوجه الثالثه. فانا الحقيقه لما قال لي صاحبي هذا الخبر وقفت عنده طويلا، خبر مثل هذا الخبر كيف يصل الى هناك؟ ازاي يعني؟ اسعار الطماطم هم بيرقبوها وبيدوا مؤشر هناك، هم لا يلعبون. اسعار الطماطم توصل 10 جنيه يبقى دي لها تحليل. وشوفوا رد فعل ده في الشوارع، ويقرأوا الجرائد بدقة متناهية عشان يعرفوا النص ولا يتفون بكلام الجرائد، لان احنا اي كلام كذب بنقول عليه كلام جرائد، مش كده؟ يعني كلام غير معتبر، كلام فاضي. فبيبحثوا، لهم جواسيس في كل مكان ينقلون الاشياء الصغيره التافهه التي نحن لا نلتفت اليها، وبعدين يحللوها. ولهم خطط، يعني مثلا شهاده الايزو دي ولا البتاع ده اللي هي الجوده الصناعيه، قال لك اللي حينسى يوصل لاعلى انتاج في البطاطين في الاجهزه الكهربائيه في السيارات بتاعنا هنزيل الشهاده دي. يوم الكل يتسابق على انه يعطي اعدائنا. احنا بننتج كم سياره بننتج كم بطانيه وصلنا الى الجوده بننتج كم في الميه. هو لا يلعب يعطيك شهاده الجوده حبر على ورق وعلاها يقول علا افرح بيه. ايه يعني لما علا واخذنا شهاده البيضه مثلا ايه اللي استفدناه؟ هو عارف ان انت مثلا بتغطي البلد بانتاج قد كده والجوده وصلت للسعر الفلاني، البطانيه مثلا الممتازه وصلت 200 جنيه انا هنزلها في الاسواق ب 90 جنيه واحسن منها وحموت وهسيب البطاطين في المخازن عندي. الشركه هتعلن افلاسها بطبيعه الحال، عامله بطانيه الخبز بتاعتها ب 150 تبيعها 90 ازاي؟ خلاص يبقى خسر في جلد وسقط البطاطين. يبقى نعرض بقى ليه؟ نعرض المصنع لاي شريك ومداخل واحد يهودي. معلش يا جد صح واحد يهودي ها؟ انا يا سبق لساني جدا قلت واحد يهودي ما هنتكلم بقى عن الخواجات. يدخل واحد يهودي يقول لك ننتشر بقى ليه؟ المصنع ده وندخل شريك وهكذا يفضلوا المسألة كذلك لحد ما يتأثروا عليه. أعداؤنا لا يلعبون، أعداؤنا لا يلعبون. والله يا جماعة الناس دول فقدوا معنى الوطني وليس معنى الإسلام، الوطنية نفسها فقدوها. فأعداؤنا في كل مكان يتحركون وينصبون أموالا هائلة بالمليارات. وبعدين يا أخي الذي يفتت الكبد أنهم ينشرون ما سيفعلونه بعد 20 سنة، ودي حاجة تغير، حاجة تغير. يعني بيذكرني بقول الشاعر: عبأت له حلمي لأكرم غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. يعني بقول يعني أنا حلمت عليه ونقص الضعف بينه وبين مسألة التهاب مرضيت أستدر وأعرضت عنه وهو باد مقاتله. أهو الدولة البترولية الجديدة اللي اتكلموا عليها ناويين ينفذوها اتنشرت في مذكرات السادة في حرب الخليج إنهم هياخدوا الإمارات والكويت وجزء من العراق والمنطقة الشرقية السعودية وقطر، هياخدوا الحتت دي يعملوا دايرة كده لأن تعرف البترول بين هذه الدول كلها واخد دايرة، كل دولة واخدة حتة من البترول. قال لك دي اسمها الدولة البترولية الجديدة وإحنا سننشئها. طب إيه يا جماعة الدولة البترولية الجديدة؟ قال لك مش معنى البترول طلع في أرضك يبقى بتاع. إحنا في حاجة اسمها دلوقتي النظام العالمي الجديد. النظام العالمي الجديد بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أمريكا المتحكمة فيها وبريطانيا وفرنسا، مش عشان شوية عرب ماشيين حفيف البترول جه في أرضهم يقعدوا يمنعوا عنا البترول ويذلونا ونموت من البرد، لا. الكلام ده نسخ وحصل شك واستنكار من بعض الدول المعنية بهذه الدولة البترولية الجديدة. وإذا استمر الوضع على هذا الحال هياخدوه وهيعملوه مش هيقدر يعملوه عن حاجة. أهو ده كلام منشور. فهل أخذ العرب أهبة استعدادهم؟ هل نبذوا الخلافات وعملوا جيش قوي؟ ده أنت عندك دول الخليج بالكامل ما عندهاش جيش يرد واحد بينفخ بروده. تخيل مع ان دول فلوس معاها مليارات ومع ذلك ليس عندها جيش يدفع عن حدودها ابدا حتى الان. ايه معنى هذا الكلام يا جماعه؟ الكلام ده خطير، الكلام ده كلام خطير، لكنه يحتاج الى ان نرجع افرادا الى العبوديه. هو ده الحل، هو ده الحل. العبوديه هو ده محور الارتكاز، العبودية. كل واحد يحقق العبودية في بيته، انت انصر الله ينصرك. فإحنا ضروري ان احنا نعيد ترتيب اوراقنا من جديد. وضع الحال يا جماعة وضع مزري ومهين الى ابعد حد. فلو ذهب الى اي مكان في العالم يحط راسه في الارض. العراق لما بتضرب الان كأن احنا اللي بنضرب. شعب العراق شعب المعذب برئيسه. فقول عبد الله بن سلام ارفع يدك وقول النبي صلى الله عليه وسلم تعلم لغه يهود في اشاره لان احنا لا نتعامى عن الوضع لان حصل نوع من الغلو في فقه الواقع. جماعه انكبوا على قراءه الجرائد والمجلات وجماعه نددوا بالجرائد والمجلات والحق بين طرفي نقيض، الحق بين الابغاض والتقريض. لا تؤمر الامه كلها ب لا تؤمر الأمة كلها بقراءة جرد من الله، ولا تنفرق أيضا عن معرفة مخططات الأعداء، بل تنفر طائفة من علماء المسلمين لفهم هذا الواقع والتشاور مع بقية العلماء فيه. فالقصد أن اليهود هم الذين حرفوا عند النص لكنه حرف. الغلو الجزء العملي سبب في الغالب الجهل. واحد نفسه عنده عاطفة دينية ونفسه يخدم دينه، خطر على باله فكرة لا يرجع إلى الكتاب والسنة ويقول ننظر هل الأمر ده مشروع أم لا، لا، ينطلق على طول مثل النصارى ورهبانية اللي ابتدعوها. ما كتبناها عليك، ما كتبناها عليك، لكن هم ابتدعوها. قالت الرهبانة دي إن إحنا بقى ننقطع ونتبسل وننقطع عن الناس لعبادة الله، خطر الباله الفكرة فعملها. فيبقى الغلو في الغلو العقدي سببه الأول تحريف النص وفهمه غلط، والغلو العملي الجزئي سببه الجهل بالنص. يبقى العلاج من هذا وهذا هو الإنصاف والعلم. الإنصاف إنك أنت تفهم الدليل على وجهه وعلى اللغة التي نزل بها، والعلم انك انت تتحاسى ان تقع فيما وقع فيه النصارى. فنعوذ بالله واياكم من الغلو صغيره وكبيره. الغلو الصغير وكبيره ممنوع. قل يا اهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فنهاهم الله عز وجل عن الغلو، وهو تجاوز الخط وتجاوز حدود الله وما انزل الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.